الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصلاة وفي باب أو أبواب سجود السهو. انتهينا في اللقاء السابق مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في آخر ما ذكر في باب من شك في صلاته، وذكر حديث عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري أثنتين صلى أم ثلاثة فليجعلها ثنتين، وإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة فليجعلها ثلاثة، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة، يعني يصلي حتى يتيقن ما تم ويشك أنه زاد، بمعنى أنه يبني على اليقين. وفي حديث آخر ذكره هو حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليضطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. هذان الحديثان أحدهما يشير أو ظاهره أن الشاك في صلاته يبني على اليقين، والبناء على اليقين أنه يحتسب الناقص يحتسب الأقل ثم يزيد ما شك فيه. وحديث أبي سعيد يقول فليضطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين، وهنا فسره بعض أهل العلم باضطراح الشك بأنه يبني على غالب ظنه ولكن جمهور أهل العلم في هذا قالوا إنه يبني على اليقين، فسروا اضطراح الشك بالبناء على اليقين، وبعضهم قال يبني على غالب ظنه، والظاهر أن البناء على اليقين هو الأحوط. بعض أهل العلم فرق بين الإمام والمنفرد وقال إن كان إماما فليبني على غالب ظنه لاحتمال أن ينبه في صلاته. الشيخ الشوكاني يقول لا اختلاف بين الحديثين، وكلاهما يشير إلى أنه يبني أو يبني على ما تيقن، سواء كان طرح الشك أو بنى على الأقل. قال لأن قوله فليطرح الشك يعني أنه يستيقن، والاستيقان لا يكون استيقان، قد يكون بالبناء على الأقل وقد يكون بوجود يقين علامات أخرى غير مجرد يعني بناء على يعني تقل أو أخذ بالأقل. يقول قد يكون يتيقن أنه صلى كذا فيبني على هذا ولا حاجة إلى أن يأخذ بالأقل، ولكن جمهور أهل العلم يقولون إن البناء أو التراحش إن التراحة يعني التراحة الشك يعني البناء على الأقل. وعلى كل حال إذا تيقن من صلاته كم صلى يعني شك أولا ثم عرف أنه صلى صلى ثلاثا أو أربعا في أول أمره، ثم تبين له من يعني أنه تذكر من حاله أنه صلىها ثلاثا أو حتى صلىها أربعا، يقول أخذ باليقين فلا حاجة إلى أن يأتي بركعة رابعة، ولكنه في كل الأحوال يسجد سجدتين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا الشيخ ذكر حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني ذكر حالة حصل له عليه الصلاة والسلام لهم في الصلاة، وسبق أن قلنا إن هذه الأحاديث التي بينت أنه وقع منه سهو عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هذه لحكمة بالغة أرادها الله سبحانه وتعالى أولا ليبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سنسمعه: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفيها إشارة أيضا أو حكمة إلى أنه ليعلم الناس إذا حصل لهم مثل ذلك ماذا يصنعون. هذا حديث ابن مسعود يقول قال صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم، يعني الراوي، زاد أو نقص، أنه عليه الصلاة والسلام صلى فزاد في صلاتها أو نقص، فلما سلم بعد أن سلم قيل له حدث في الصلاة شيء يسألونه؟ قال لا، يعني يحسبون أنه زاد في التشريح أو نقص فيها. قال لا، وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا، ذكروا له. قال فتنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، لو كان حدث شيء تشريع في زيادة أو نقص لأخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ثم بيّن لكم وقال: إذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية: فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. هذا الحديث أصرح بمسألة البناء على ما يتيقنه من غير يعني الاعتداد بالأقل، ذاك فيه البناء على اليقين، والبناء على اليقين لا يكون إلا به، يعني هناك إلا بإيش؟ اقتراح ما شك فيه ويبني على ما يعني على الأقل ثم يزيد. هنا فيه هذا صريح، قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. هنا التحري هو الذي قال عنه الشيخ الشوكاني وغيره من هذين، التحري قد يكون بالبناء على اليقين وقد يكون في أمور أخرى يعلم بها أنه بالبناء على الأقل ذا، وقد يكون بأمور أخرى يعلم أنه صلىها أربعا أو ثلاثا، يعرف أنه أربعا مثلا. هذا هو التحري، هذا الذي اختلفوا فيه، فهل هو البناء على اليقين الوارد في الحديث السابقة أو أنه أمر آخر. يقول بعض أهل العلم أن التحري يعني قصد القصد والعمد إلى إيش؟ إلى الصواب. والقصد إلى الصواب قد يكون بالبناء على الأقل وقد يكون بأمور أخرى، والجمهور يقولون لا، القصد إلى الصواب إنما يكون بالبناء على الأقل، إنما يكون بالبناء على الأقل. نعم. ثم ذكر الشيخ قبل ذلك يعني في اللقاء السابق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم. هذا الحديث فيه شيء آخر من أحكام أو من أحوال السهو، وهي ماذا؟ شك، لا يدري كم صلى، يعني لا يدريها أربعة أو ثلاثة أو كذا، لا يدري، يعني ما ليس عنده قدر معين، شك يقول لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هنا لم يذكر ماذا يصنع، يبني على اليقين أو كذا، ولكن بالأحاديث السابقة بينت إذا شك ويعني ما درى كم الذي يتحرى أو يبني على اليقين، يتحرى أو يبني على اليقين. حديث عبد الله بن جحفر الذي ساقه هنا الشيخ هنا قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. هذه الأحاديث التي سمعناها وقبلها أحاديث أخرى، حديث باليدين وغيره، فيه ما كلام على السجدتين متى تكون، فبعض الأحاديث أنها قبل السلام وبعضها بعد السلام. وذكرنا من قبل أن أهل العلم اختلفوا هل يسجد السجدة كلها قبل السلام أو يسجدها كلها بعد السلام أو يتخير، يعني أو أنه ما كان زيادة فيسجد بعد السلام وما كان عن نفسه فيسجد قبل السلام، أو أنه يوقع كل ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله صريحا في موضعه فيسجد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان قبل السلام يسجده قبل السلام وما كان بعد السلام يسجده بعد السلام، وما لم يرد في الأحاديث عليه نص من الأحوال الأخرى، فإما أن يتخير فيه أو يسير على ما كان زيادة فبعد السلام وما كان نكثا فقبل السلام. والأمر في ذلك الحمد لله يسير وسهل، وهو أن هذا الاختلاف كما سبق ذكرنا وذكر الشيخ، الاختلاف في الأفضل أيها أفضل وأشد وأكثر اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام، الشيء أفضل في الأولى وأما من حيث الجواز وصحة الصلاة فسواء سجد قبل السلام أو بعد السلام فذلك جائز وصحته وصلاته صحيحة. ولكن نحن نحاول ويجب أن نحاول ونحرص على اتباع سنة صلى الله عليه وسلم ما صح لنا منها ما تبين رجحانه منها وعلى الأفضل وعلى الأفضل. فإذا تحرى الإنسان ما هو الأفضل وعمل به على أنه الأفضل بعد علمه به فلا شك أنه له مزيد أجر على هذه النية وعلى هذا الاتباع الذي اتبعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أحوال أخرى في حالات السجود السهو وأحكامه، منها ما إذا نسي بعض الواجبات أو بعض أفعال الصلاة على خلاف بين أهل العلم في بعضها هل هي واجبات أو غير واجبات، إذا نسيه وتجاوزه فهل يرجع له أو لا يرجع له، وإذا رجع وإذا لم يرجع له هل يسجد له أو لا يسجد له، وإذا يعني هذه بعض أحوال أيضا لم يعني سنأتي عليها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. ومنها مسألة التشهد الوسط الأوسط أو التشهد الأول إذا نسيه بقى. هنا نسأل وكل واحد منا يسأل، نحن الآن الحمد لله منذ بلغنا سن التكليف نصلي ولا شك أنه يحصل الإنسان سهو في صلاته، ماذا كان يصنع؟ طبعا قد تعلمنا وعرفنا من يعني منذ ما يبدأ الإنسان، هذه مثلا ونبه أذكر بها وهو أن طلب العلم أو طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ومسلم كذلك، هذا الذي هو فريضة منه ومن أهمه وأولاه هو تعلم أحكام الصلاة، لأنها أول ما يبلغ الإنسان سن التكليف يجب عليه الصلاة، ما ينتظر أنه يحصل المال أو لا يحصل المال أو كذا إلى آخره، الصلاة تجب بمجرد بلوغ سن التكليف، وجب عليك الصلاة، لابد أن تعرف أحكامها شروط صحتها وكذا وأحكامها وما يجب فيها. إذن فنحن يعني وبحمد الله نما يعني نفعل هذه العبادة على الوجه الذي عرفناه من قبل، هذا من باب التذكير لما ورد عن السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يعني أحاديث هذه وردت من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام. ربما بعضكم أو كثير منا إذا حصل له سهو سأل أحد المشايخ والله يا شيخ أنا أفعل كذا ماذا أصنع، أجابه لا يحتاج إلى أن يدخل له الحديث وفصل. نحن هنا نستعرض ما ورده الشيخ ابن تيمية الميز في هذا الكتاب العظيم المبارك، وهو أشمل كتاب جمع فيه أحاديث الأحكام ملتقى الأخبار، يذكر فيه ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله في كثير في الأحكام، من ذلك ما سنسمعه الآن. قام عن التشهد وهو إمام عليه الصلاة والسلام كان يصلي، ماذا صنع معه الصحابة وماذا صنع معه وماذا قال لهم وما هو الحكم الذي نعرفه أو نتعرف عليه من ذلك؟ نعم بسم الله والحمد لله. نعم التحري نعم بعضهم فسره بمعنى فليتحرى يعني يبني على غالب ظنه على غالب يتحرى الصواب، وبعضهم وهم جمهور العلم قالوا لا التحري يعني البناء على اليقين، لأن معنى تحرى باللغة العربية يعني قصد إلى الصواب ولا يكون قصدا إلى الصواب إلا البناء على اليقين، والبعض قال لا يتحرى غير قوله عليه الصلاة والسلام فليبني على اليقين فليطرح الشك وليبني على اليقين، يعني هذه حالة وتلك حال الكفر. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا، فلما فرغ من صلاتهم سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، وسجد سجدتي السهو رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. نعم، هذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد فيما يتعلق بنسيان التشهد الأول. عنوان له بقول باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يتلع، يعني لم يتلع، جعل هذا العنوان وذكر فيه ثلاثة الأحاديث. حديث ابن بحينة، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين، يعني بعد أن انتهى من الركعتين لم يجلس التشهد بالتشهد، فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، إذن لأنه قام قد استوى قائما فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. لاحظ كيف الحال، يعني كيف هذا الحال، سيأتينا الحديث ذلك أن فيه نوع اختلاف. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين سبحوا به فلم يسجد، وهذا بناء على أنه كما سيأتي من الحديث أخرى يفسره بينه أنه كان قد انتصب قائما فليس له فلا يشرع الرجوع فلم يسجد. ثم لما فرغ من صلاته سجد سجدتين، يعني سجدتين ثم سلم، فرغ من صلاته يعني أداها ثم سجد سجدتين وسلم بعد، يعني كانت سجدتين قبل سلامه من صلاته. حديث رواه مسلم رواه النسائي. أما حديث زياد بن علاقة أو علاقة، قال طبعا علاقة وعلاقة هذه في الأسماء وفي المحسوسات يقال علاقة، وفي المعاني يقال علاقة، وبعضها العلم قال لا فرق بينهما، وهذا اسم علم من الشخص. قال صلى المغيرة وهو أحد التابعين، قال صلى المغيرة بن شعبة وهو الصحابي، زياد تابعي يخبر عن فعل هذا الصحابي المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس في صلاته سهوا، هذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فسبح به من خلفه لأنه قام عن يعني فعل من أفعال الصلاة المطلوبة فيه، وسيأتينا بيان هل هذا الفعل واجب أو سنة أو كما سيأتي. فأشار إليه أن قوموا بنا، إليهم أشار إليهم إشارة لعلهم يعني ما كانوا يعرفون هذا الحكم فاحتاج إلى أن يشير هذه الإشارة. فلما فرغوا هذا فيه أيضا دلالة على أن الإشارة يعني الواحدة أو كذا لا تبطل الصلاة، لا سيما إذا كانت من في مصلحة الصلاة. فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم. لاحظ هنا يقول لما فرغ من صلاته سلم، يعني سلم من الصلاة ثم سجد سجدتين وسلم. هناك الأول يقول فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، الأول قبل السلام سجد والثاني بعد السلام من الصلاة. ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد الترمذي وصححه. وحديث المغيرة بن شعبة الثاني فيه تفصيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، هذا الكلام يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سهو. رواه أحمد وأبو داود. الحديثان الثاني والثالث فيهما بعض، يعني في روايتها بعض، الحديث الأول أصح منها، وهو الذي فيه ما يدل على أنه إذا قام واستوى قائما لا يرجع، وإن كان في المعنى واحد، معنى الحديث الأول والحديث الثاني حديث المغيرة معناهما واحد، إذا انتصب قائما ولا يرجع، وإن يعني لم يستوي قائما فليرجع. لكن من حيث الرواية الحديث الأول أصح، وفيه بيان أن السجدة أو سجدتي السهو للقيام من التشهد يكون قبل السلام وليس بعده. نعم، في قوله وزاد الترمذي في الحديث وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، هنا في نعم زاد الترمذي في روايته عن المغيرة روايته نعم عن المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، يعني هاتين سجدتين للسهو مكان ما نسيه، يعني عوضا عنه. من هذه العبارة أو هذا النص فيه هذه الزيادة وفيها فائدتان، الشيخ ذكر فيها منها فائدتان، إحداهما أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام، أنه قال فيها وسجدهما الناس معه إذن فهذه الفائدة أن المؤتم يسجد مع إمامه، مفهومها أنه إذا لم يسجد إمامه لا يسجد. سيأتينا بعد قليل الخلاف، هل يسجد إذا سهى هو إذا لم يسجد الإمام وسهى المؤتم هل يسجد أو لا يسجد؟ قالوا فيه كلام سنسمعه بعد قليل. لكن الفائدة هنا من هذا الحديث قوله وسجدهما الناس معه، هذا قوله سجدهما الناس معه فيه دلالة على أن المأمومين يسجدون خلف إمامهم إذا سجد. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام يؤتم به. إذن فإذا سجد للسهول فليسجد حتى لو كان المأمومون متيقنون بأنه مثلا ما حصل نقص في الصلاة ولا زيادة، شك الإمام في نفسه أن هذه أربعا أو ثلاث وهي ثلاث مثلا، شك أو أنه كذا، فبنى واحتار، بنى على يعني قال إيش ماذا يقول، قال إيش فليتحرك، لكنه بوجود هذا سجد للسهو، هم يعلمون خلفه أن صلاته تامة ما نقص منها شيء ولا زاد. طيب يسجدون لماذا وصلاتهم يعرفون أنها تامة فما نقص؟ قال لا، يسجد إذا سجد الإمام للسهو فليسجدوا معه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عليه، ولهذه الزيادة التي وردت في عند الترمذي سجدهما الناس معه. فيها أيضا في هذه الزيادة قوله نعم ذهب إلى يعني أن المؤتم يسجد لسجود الإمام ولا يسجد لسهو نفسه، بل هذه الزيادة فيها أنه يسجد لسجود الإمام. الشيخ هنا يقول أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام، ولقوله في الحديث الصحيح لا تختلفوا، وقد أخرج البيهقي والبزار عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإمام يكفي من وراءه، فإذا سهى الإمام فعليه سجدتا السهو، وعلى من وراءه أن يسجد معه، وإن سهى أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه. هذا الحديث صريح في هذا، ولكن فيه في بعض رواته ضعف. بعض أهل العلم قال إن المؤتم يسجد لسجود الإمام ولا يسجد لسهو نفسه، هذا هو الظاهر، ومنهم قال الحنفية والشافعية وعدد بعض أهل العلم، وروي عن بعضهم أنه يسجد لسهوه حتى لسهوه، هذا قول يعني الظاهر على الشيخ يرجحه، الشيخ الشوكاني يرجحه، وحتى لو سهى عن نفسه يعني لو سهى المؤتم هنا مسأل ماذا تصنعون أنتم في صلاتكم؟ هل أنا أتكلم عن شيء نمارسه منذ زمن؟ والصلاة بحمد الله، بحمد الله، من يعني مثل سجود السهو هذا، هذه التفاصيل التي هي فرعيات يعني ينبغي للمسلم أن يعرف أحكامها، لكنه إذا عمل بما بلغه علمه فيها في عبادته فصلاته صحيحة. لكن أيضا يجب علينا أن نتابع والتعلم والمعرفة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت مؤتما فسهوت في صلاتك أنت سهوت، لا سيما إذا كنت سواء كنت مع الإمام من أول الصلاة أو تريد لاحقا، لكن مع الإمام، وهذا هو يتحقق الخلاف، إذا كنت مع الإمام بدأت معه وانتهيت معه، أما إذا انتهيت بعده فلك أنت كنت صرت مستقلا في صلاتك. سهوت مع الإمام وظننت أنك أو أنه هو طبعا بسهو منك أنه زاد أو نقص وهو متيقن في صلاته وانتهى منها، إذا سهوت أنت ماذا تفعل؟ لم يسجد هو، أتسجد لسهوك أو لا وأنت مؤتم؟ جمهور أهل العلم يقول لا، لأنك تابع لإمامك والإمام يكفيك فلا يحتاج منك إلى سجود. بعض أهل العلم نقل عنه أنه يسجد، ولكن هذا قول يعني ليس على خلاف رأي الجمهور، وإن كان الشيخ الشوكاني يرجحه، يقول الشيخ روي عن مقتول والهادي من يعني أهل البيت أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة، وهو يقول وهو الظاهر في عدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها. وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم الاثنين معا فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتم إما مع الإمام أو منفردا، وإليه ذهب يعني الجميع. ننتهي من هذه المسألة من هذا الحكم، وهو أنك أيها المسلم إذا كنت مأموما فإن سهى إمامك وسجد فاسجد معه، وإن سجد ولم تعرف عنه سهو أيضا فاسجد معه، وإن سهوت أنت ولم يسجد الإمام وأنت متابع للإمام ومسلم معه فليس عليك سجود سهو. هذه نقررها وهي معلومة إن شاء الله تعالى. الفائدة الثانية من هذه الزيادة وهي قوله مكان ما نسي من الجلوس، سجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قوله مكان ما نسي من الجلوس يدل على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد. لاحظ نحن عندنا هنا الذي قام ولم يتشهد ترك شيئان، شيئين، ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد. ويقول ظاهر هذه الزيادة قوله مكان ما نسي من الجلوس كأنها تشير إلى أن سجود السهو لترك الجلوس لا لترك التشهد، لا لترك التشهد، أنه ذكر الجلوس. يقول الشيخ نعم يدل على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد، حتى أنه لو جلس مقدار التشهد ولم يتشهد لا يلزمه سجود. هذا الذي قال بعض أو ظاهر هذه العبارة. وجزم أصحاب الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس. لدينا شيئان، جلوس وتشهد، ما حكمهما في الصلاة؟ الجلوس للتشهد ما حكمه؟ واجب من واجبات الصلاة. والتشهد ما حكمه؟ التشهد الأول واجب. نعم نتكلم عن التشهد الأول. والتشهد الأول ما حكمه؟ واجب أو سنة؟ واجب. واجب على القول الظاهر، الظاهر الراجح إن شاء الله. وكان كثير من العلم يرى أنه ليس بواجب، لكن الصحيح الظاهر إن شاء الله من الأدلة أنه واجب. إذن فلديك لديه شيئا، ترك الجلوس ما يعني إذا ترك الجلوس فقد ترك التشهد. إذا ترك الجلوس إذا قام فلم يجلس لابد أنه سيترك التشهد، تمام؟ فالسجدة هذه سجدتان للجلوس لترك الجلوس ولترك التشهد، لأنها بحكم شيء واحد، لأنها بحكم شيء، يعني لم يسجد عليه الصلاة والسلام أربع سجدات، وإنما سجد سجدتين لتركه هذا الواجب وهو الجلوس والتشهد. لا يقول أن بعضكم سيد لماذا يقولون أنه السجود إنما هو للجلوس ودواية هذا الحديث قوله مكان الجلوس، مع أنه عليه الصلاة والسلام لما قام ولم يرجع سجد سجدتين، وكل سهو لا بد يعني كأنه السهو يلزم له سجدتان. لا، من هذا الحديث، من هذا الحديث، من هذه العبارة نعلم أنه إذا تكرر سهوه في صلاته ولو في مواضع متعددة يكفيه أن يسجد، أن يسجد سجدتين يكفيه. أن هنا عندنا درجة فعلين من أفعال الصلاة التي هي واجبة على القول الراجح إن شاء الله تعالى، واجبة من واجبات الصلاة، تركها سهوا فسجد لها سجودا واحدا. هنا قوله فليجلس زاد في رواية ولا سهو عليه، هو بها تمسك من قال إن السجود إنما هو لفوات الشهد لا لفعل القيام، وإلى ذلك ذهب بعضهم يعني، وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام. يجب السجود لفعل القيام لما ليش لفعل القيام؟ لأنه ترك الجلوس وترك التشهد. لما روي عن أنس أنه تحرك للقيام في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد بالسهو، بمعنى أن من فعل شيئا زائدا في الصلاة فعلا فعلا فعله في الصلاة زيادة على سبيل السهو والنسيان يسجد له أو لا يسجد له؟ يسجد. هنا فيه دلالة على أنه يعني الحديث هذا الذي ذكره الأخير من حديث أنس أنه تحرك عليه الصلاة والسلام للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر على جهة السهو، يعني الركعتين الأخيرتين آخر الصلاة، آخر صلاة العصر، عصر الرباعية، الركعتين الأخيرتين، جلس في التشهد الأخير فتحرك حركة بقصد أن يقوم لظنا منه عليه الصلاة والسلام أنها إيش؟ أنها ركعتان أوليين الأوليين، ثم تبين أو أنه يعني في آخر الصلاة، فلما حصلت منه هذه الحركة وهي زائدة تعتبر زيادة عن الصلاة سجد للسهو. هذا الحديث يدل على أن زيادة للصلاة سهوا أيضا توجب السجود. استدل بأحاديث الباب أن التشهد الأول ليس من فروض الصلاة، مسألة أخرى سبق لنا هناك في صفة الصلاة وردت الأحاديث وردت الشيخ المدارك فيها، ومنهم من قال إن التشهد الأول ليس بواجب، والبعض من الإمام أحمد من المحدثين ومن المحدثين أنه واجب، أنه واجب من واجبات الصلاة. تدل بهذا الحديث، ما وجه استدلال بهذا الحديث أنه أن التشهد الأول ليس بواجب؟ ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال به أنه قام عليه الصلاة والسلام لم يرجع له، لم يرجع له، ولو كان فرضا في الصلاة لا رجع. هكذا هذا وجه الاستدلال، ليس هناك وجه آخر. نعم، عليه الصلاة والسلام قام عن التشهد يعني لم يتشهد، فسبحوا له فلم يرجع ثم سجد للسهو. قالوا الفرض في الصلاة، فرض الصلاة، فروض الصلاة لا يصح الصلاة إلا بها، فلو كان التشهد فرضا لإيش؟ لرجع له ولم يجبره السهو. فهذا الاستدلال ذكره الشيخ وذكره الذين قالوا إن التشهد الأول ليس بواجب، والأصح إن شاء الله والظاهر أن هذا ليس فيه دلالة على عدم وجوب التشهد. لا، العباس بن مسعود كان يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيش يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة إلى آخر الأحاديث التي وردت في وجوب التشهد، وأن قيامه عليه الصلاة والسلام وعدم رجوعه إليه لا يدل على عدم وجوبه، بل فيه دلالة على أن الواجب يجبره سجود السهو.